كلام واضح، كله مكرر من أجل أن نقرر هذا الأصل العظيم، لئلا يقال أن هذه دعوة وهابية، وهذا رأي الشيخ الإسلام عبد الوهاب وأحفاده، هذه فقط أئمة الدعوة يرون كفر ماذا؟ يرون كفر عباد القبور. وأما المسألة لو رجعت لكتاب السنة رأيت قولا آخر، لو رجعنا لكتاب السنة رأينا كفرك الصريح الذي لا نزاع في كفر من لم يكفرك، هذا الذي نعتقده دينا والله تعالى عنه.